أن الله عز وجل لا يخلق خلقا أفضل ممن هو موجود؟ أخذت شوية. أو يكون إن كنتم صادقين في دعواكم أن هؤلاء الذين سيوجدون ويكونون خلفاء في الأرض يفسدون يسفكون الدماء، في هذين الاحتمالين قد تشملهما. فلما قال الله سبحانه وتعالى أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، لو لم يأتي قوله سبحانه وتعالى إن كنتم صادقين، كيف تظن السؤال يطرح أنبئوني بأسماء هؤلاء؟ فكان فيه مدعاة للاجتهاد، قد يتخيل الملك فيقول هذا اسمه كذا من عنده ولا يؤنب، واضح؟ لكن لما قيد الله هذه الإجابة فقال إن كنتم صادقين بينوا أسماء، اذكروا أسماء هذه المسميات التي أشار الله إليها بقول هؤلاء. فلما قيد الله سبحانه وتعالى الجواب بقوله إن كنتم صادقين دل على أن لا يجوز لهم أن يجتهدوا، لا بد أن يقولوا بصدق أو يسكتوا. ولذلك يوم سأل الله سبحانه وتعالى الذي أماته 100 عام ثم بعث قال كم لبثت، لو قال كم لبثت إن كنت صادقا ما جاز له أن يجيب، لكن لما قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، فدل على أن جوابه كان خطأ، لكن جاز له الاجتهاد لأن الله لم يقيد ذلك بقوله إن كنتم صادقين. واضح هذا؟ قالوا سبحانك لا علم لنا ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. سبحانك من باب التقديس والتنزيه، فهو وصف جليل أمر الله سبحانه وتعالى به مقرونا بالحمد، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، وأمر الله بذكر بتخصيص هذا الذكر أن يقوله الإنسان في جميع فراغاته، وقد ذكره الأنبياء في أزمات مكروب، قد نادى بها يونس عليه السلام حين ابتلعه الحوت، نادى في اليم في الظلمات قال سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين. فهنا قالوا سبحانك إما يعني من باب التنزيه لله سبحانه وتعالى أن يلحقه نقص في العلم أو الحكمة مما يخلق مما يوجد، أو أنه تنزيه لله سبحانه وتعالى عن جميع النقائص. ولذلك كان من باب الأدب في السؤال أنه إذا سأل الإنسان آخر من أهل العلم أن يقول أحسن الله إليك، بارك الله فيك، نفع الله بعلمك، هذه مقدمات. أو إذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله أو يا رسول الله، ناداه بهذا الاسم التشريف والتكريم، أو صلى عليه صلى الله عليه وسلم وقدم له. وقد كان في أول الأمر أن الله أوجب على من أراد أن يسأل النبي سؤالا صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بصدقة، ثم نسخ الله ذلك. الشاهد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، هذه جملة ليس كذلك؟ لا علم لنا إلا ما علمتنا، وهذه الجملة يفهمها الله سبحانه وتعالى وهم يخاطبون الله سبحانه وتعالى. وأنت إذا خطبت إنسانا بشيء يعلمه ويعرفه ليس القصد منه مجرد أن تخبره لأنه يعلم الخبر، إذا قلت مثلا يا فلان جاء زيد، ويعلم أن زيدا جاء، فلا بد من إخبارك بأن بمجيء زيد له فائدة، يسموه لازم الفائدة، لازم الخبر، هذا الخبر له لازم، أي أخبرتك بمجيء زيد لتستعد إن كان ضيفا تكرمه، وإن كان صاحب حاجة تقضيها، وإن كان لك موعد فقد حان الموعد، وهكذا. إذا قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا مجرد خبر، لا يكفي، إن لا بد له من معنى. فكأنهم لما قالوا سبحانك من باب الاعتذار أظهروا تقصيرهم بهذا الخبر، لا علم لنا إلا ما علمتنا أننا عاجزون قاصرون عن معرفة الحكم والفضل لمن تخلقه يا الله سبحانه وتعالى. ففيه إظهار العجز. يوم حين أخبر وقت أخبر الله سبحانه وتعالى الملائكة بهذا السؤال أن يخبروا أسماء مسميات هذه الأشياء فعجزوا، ثم أخبر آدم ثم طلب من آدم أن يخبرهم بهذه الأسماء فأخبرهم، بيّن لهم آدم أن فلان اسمه كذا وأن الملك فلان اسمه كذا وأن هذا الجزء من المخلوق اسمه كذا، فأشار على جميع المسميات. فاعترفوا حينئذ بالعجز والتقصير في قولهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. إذا كان هذا بعد أن قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، أمر الله آدم بأن يبين لهم مسميات هذه الأسماء بعد أن عجزوا عنها. هذه من المزايا أو من الفضائل التي أراد الله يبينها للملائكة لهذا المخلوق الذي سيخلقه ويجعله خليفة في الأرض. هذه المزية أو إحدى هذه المزايا شرف العلم. هم قالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، استفهموا الله عز وجل استفهام إخبار لا اعتراض، استخبروه هل يا الله تجعل فيها لهذه الأرض خليفة بعد أن أخبرهم الله أنه سيخلق خليفة يفسد ويسفك الدماء، ونحن يا الله معصومون نسبح لك الليل والنهار لا نفطر نقدسك ونطهرك من جميع النقائص. فكأن فيه إشارة نحن أولى بذلك. ثم سؤال ما الحكمة في ذلك؟ ولا بد أن الله أذن لهم في ذلك، لا يجوز لأنه لا يسبقونه بالقول وهم معصومون من ذلك، وإلا لو كان ذلك لكان أهلكهم الله سبحانه وتعالى، لا يجوز الاعتراض على الله سبحانه وتعالى. فلما تبين لهم فضيلة هذا الذي أخبرهم به بهذا العلم دل على أن فضل العلم أشرف من شرف العبادة، أفضل من خصوصية العبادة. قالوا نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وطلب من آدم أن يعلمهم أن يخبرهم بأسماء المسميات، فتوازن التسبيح والتحميد وشرف العلم، فظهرت مزية هذا المخلوق بشرف هذا العلم. هذا مما قد يستنبط من هذه الآية. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كلمة إن هذه أخبرناكم أنها للتأكيد، هذه لتأكيد الخبر أو تأكيد مضمون الجملة التي يلقيها المتكلم على السامع. فأخبر الله سبحانه وتعالى إنك، ثم أكد ضمير الكاف الذي هو مخصوص بالله سبحانه وتعالى، أكدوه بكلمة أنت، ثم وصفوا الله سبحانه وتعالى وأخبروا عنه بأنه عليم حكيم. هل العلم هو الحكمة وبينهم خلاف؟ العلم هي قوة إدراك يدرك بها الإنسان معلومات كثيرة، وبقدر ما تكثر المعلومات تكثر شرف الإنسان وعلمه. الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء خلقه، ويعلم ما هو كائن وما سيكون إلى أن تنتهي الساعة، فعلمه لا ينتهي سبحانه وتعالى ومحيط بكل شيء. لما قال أنت العليم صفة مبالغة أبلغ من قولك أنت عالم، وحكيم ليست بمعنى العلم، لأن إذا عطف لفظ على لفظ وألفاظهما متغايرة دل على أن هذا المعنى غير هذا المعنى. الحكمة وضع الشيء في موضعه على وجه فيه، يعني على وجه يبلغ به حد الإتقان وحد التقدير. لذلك يسمى الحكيم حكيم إذا عرف أنه يضع الأمور في نصابها وأنه يقدر الأشياء بقدرها، لا يكون فيه عبث ولا يكون فيه سفه. فكأن فيه إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى حين خلق آدم عليم بما سيكون منه وما سيكون من ذريته، وحكيم في خلقه في ذلك. واضح هذا؟ ثم ان الله سبحانه وتعالى انتقل الى الآية التي تليها. اقرأ يا احمد. حيث وقفت من الشرح. شاهد أن الاستفهام فيه على سائر هذه الوجوه التي ذكرها الشارح المصنف رحمه الله ليس فيها أنها اعتراض على الله سبحانه وتعالى، إما استفهام حقيقي على وجهه الاسترشادي، أو يكون استفهام استعلام، أو إظهار وجه الحكمة فيه، أو فيه تعجب، أيا كانت، لكن ليس فيه اعتراض. نعم. كان استفهام محض، يعني يستفهمون هل تجعل يا الله ولا تجعل، لكن كيف يكون استفهام محض مع ان الله اخبرهم اني جاعل في الارض خليفة بعد ان بين الله، كيف تستفهم انه في خليفة ولا ما خليفة؟ خليفة الا اذا ارادوا ان يقول ان هذا المخلوق الذي هو طين مطروح هو هذا الخليفة الذي سيكون، يكون استفهام محض صحيح، والا مجرد استفهام محض بعد ان اخبرهم الله لا يكون هذا، لكن قد يكون استفهاما محضا إذا أشاروا إلى هذا المطروح ووطين، هذا الذي سيكون خليفة الذي أخبرتنا عنه يا الله، ونحن نسبح بحمدك، فإذا قال أم هو غيره، يعني من أول هذا التأويل قال ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك أم هو غيره، كأن قال الاستفهام هنا يتضمن سؤالا عن جهتين، سؤال هل هذا المخلوق هو الذي سيكون أو أنه شخص آخر، ولذلك قدر أم، فقال ونحن نسبح بحمدك أم غيره، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك أم آخر غير هذا المطروح، لكن هذا التأويل ضعيف جدا، والأصل في كتاب الله عز وجل أن لا يقدر إذا كان على ظاهره، وكلمة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك جملة حالية، أي يا الله وحالنا أننا بهذه الصفة التي تحبها يا الله، فكيف يكون فيها خليفة يفعل ما يفعل من هذه المعاصي التي لا تحبها يا رب، أفضل من التأويل والتقدير. نعم. وقال آخرون معناه التمسك بروح وحاله، وذلك جانب لكم كما قال يوسف عليه قد يستنكر من يستنكر يقول كيف أن الملائكة يمدحون أنفسهم ولا يصح الإنسان يزكي نفسه. أراد أن يقول هذا جائز لمن علم في نفسه القدرة كما قال يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أعرف كيف أحسب وأعلم المسائل التي هي تخص العباد في مسائل المعاش. فزكى نفسه لأجل أن يتولى الولاية لأنه علم من نفسه القدرة وأنه يقوم بما يعلم وفيه إصلاح. فقال فأنهم استنبطوا من ذلك أن من وجد في نفسه قوة واقتدارا على أمر وفيه خصوصية عن غيره له أن يظهر تلك الخصوصية لا من باب الكبرياء وإنما هو من باب إظهار الوصف الذي يختص صاحبه بتولي تلك الولاية. فقال هذا لا عيب فيه وأراد أن يستدل بقصة يوسف. نعم. قال القاضي أبو محمد وهذا يحصل مع التعزم والاستعظام لأن يستحق الله من يعطيه في قوله تجعل وعلى هذا السبب في قوله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون لما قال إني أعلم ما تعلمون يعني أدبهم كأن هذا فيه رد الإشارة إلا أن سؤالكم هذا قد يكون فيه بعض التجاوز فأنا أعلم أشياء لا تعلمون أنت. نعم. وقال قوم معنى الآية ونحن لو جعلتنا في الأرض وصفتنا نشفق بحرك وهذا أيضا حسن مع التعزم والاستعظام في قوم التجاوز ومعنى نشفق بحرك نشفق عما لا يليق بك وبصفاتك. وقال ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله وبحمدك أفضل الكلام بعد كلام الله لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده. التسبيح مقرون بالحمد هذا التأويل بعيد. إذا قالوا سبحان الله وبحمده الباء يسمى التلبس المصاحبة أي أن تنزيهنا لك يا الله يا الله وأنت العلي الأعلى مقرونا بهذا التحميد. التسبيح مع التحميد ولذلك سبحان الله دائما قلنا لا يقتصر عليها وحدها إما يقال سبحان الله العظيم أو سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده جمع هذين الوصفين العظيمين وكان من ذكرهما وداوم على ذكرهما له أجر عظيم. قلنا بحمدك الباهنة فيها لا يقال أنها للاستعانة إنما هي باب المصاحبة. إذا قلت الاستعانة معناه نسبحك يا الله مستعينين بالتحميد فإذا حمدناك فكأننا سبحناك. فمن قال الحمد لله فالقول بالحمد كأنها تكفيه عن التسبيح. فبينا فيما قلنا من الأول أن الباء هنا للتلبس والمصاحبة. نعم. في قولين نحن نسبح بحمدك أي ننزهك عما لا يليق لك عما لا يليق بك يا الله ونقول مقرونا بذلك ولك الحمد ونقدس لك. قال فيها تأويلين فيها معنيين فسروا بتفسيرين. التفسير الأول وهو الذي جعله ثان وهو الصواب أي نعظمك ونكبرك يا الله وهذا قول السلف. وقال الضحاك من تابع التابعين قال ونقدس لك لأن التقديس هو التطهير نطهر أنفسنا لك. والذي جعله يقول هذا القول ومن قال بهذا القول وجود اللام في قوله لك، فكان فيه إشكال، فقال نقدس أصلها تتعدى بنفسها، قدست الشيء الفلاني وقدس الله، فهذه تعدى بدون اللام، فلما تعديت باللام كان فيه الإشكال، فظن أن ذلك أن إنما معناه نقدس أنفسنا لك، ليس كذلك. اللام هنا كأنها لام التعليل التي هي من أجلك، أي يا الله نعظمك ونكبرك لأنك أحق بالتعظيم والتكبير والإكبار من أي من أي من من أي مخلوق آخر. نعم. اقرأ. يعني ايش معنى اعلم؟ اني اعلم فعل، انا اعلم ان فلان جائع فعل، انا عالم بما سيكون، اي ان عندي من العلم بمجيئه. اذا قال الله سبحانه وتعالى اني اعلم ما لا تعلمون فهو فعل واضح، لكن ذهب بعضهم الى انه اسم بمعنى عالم، اني عالم ما لا تعلمون، هذا معنى اسم له في اشكال، فقال إن بعضهم قال أنه اسم، والصواب أنه فعل، لا صح أن يقال أنه اسم. إني أعلم فعل، ما اسم موصول عن الذي مفعول أعلم، أعلم يعني أي شيء أنتم لا تعلمونه. نعم. وما هذا من قال أنه اسم يا لقب؟ نعم. لما لا صح صرف الصرف معناه الحاق آخر الكلم كلمة تنوينا، قال هذا ما يصرف، يعني لا تقول إذا قلت مثلا أحمر وجعلته علم على شيء فلا صح أن تقول أحمرا، ما يلحقها، واضح؟ كلمة أحمد إذا كان علم على شخص تقول رأيت أحمدا، لا تقول رأيت أحمدا، ما تجي، إنه ممنوع من الصرف. هذا قوله أعلم إذا كانت اسما فهي ممنوعة من الصرف، أراد أن يقول ذلك من أفعل تفضيل، وقلنا هذا قول ضعيف، إنما أعلم هي فعل ماضي ليست اسما. نعم. إلى قتال الجن، إلى قتال الجن الذي نعم. قال إني أعلم ما لا تعلمون، قال سبحانه وتعالى إني أعلم ما لا تعلمون، كأنه جواب لسؤال سبق أو لعرض إشكال. ما هو السؤال السابق من الملائكة؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، واضح؟ فقال إني أعلم ما لا تعلمون، سأجعله خليفة وأعلم أشياء لا تعلمون أنت. ما الذي لا يعلمونه؟ أهو إخفاء إبليس الكبر والعجب والتيه، لذلك الحكمة التي من أجلها خلق آدم، أو أعلم ما لا تعلمون أن هذا سيخرج منه أنبياء وهو نبي وأبو الأنبياء ويخرج منه ناس صالحون مجاهدون وتعمر الأرض ويكون هناك جنة ونار وحكمة يظهر فيها جلال الله وقدرته الباهرة سبحانه وتعالى، واضح هذا؟ هذا الاختلاف ليس اختلاف تضاد، إنما اختلاف تنوع، كل واحد من المفسرين فهم نوعا فقال به، وصواب القول في ذلك أن نجمع أقوالهم إن لم تختلف ونقول كلها صواب كلها مرادة. إني أعلم ما لا تعلمون يدخل فيها علمه سبحانه وتعالى بما في داخلة إبليس، ولا يعلم الملائكة ذلك، ما ويعلم سبحانه وتعالى أن في خلق آدم من المصالح ما لا يعلم الملائكة كل ذلك. فإذا قال قال الضحاك وفلان وفلان إنما هو اختلاف وتنوع لا اختلاف اختضاد يعني اختلاف تنافر. نعم. إن الله عز وجل قال عن موسى عليه السلام إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. اصطفيتك أي خصصتك من سائر الناس. إذا كان قلنا أنها علم آدم الأسماء كلها واختلفوا في هذا التعليم هو إلهام أو أنه تلقاه آدم من ربه شفاها، فقال إذا كان شفاها إذا كان هذا قول الله عز وجل لآدم علمه تعليم تلقين، فواحد طريقين، إما بواسطة ملك أو ليس بواسطة. فإذا كانت غير بواسطة غير واسطة فيكون في إشكال مع الآية التي تلوناها في آنفة، فيقول هذا الإشكال لا يوجد ولا يكون، لأن استفاء تكليم الله لموسى إنما كان ذاك على وجه الأرض في هذا الكون وعالم السماء غير هذا الكون، فعالم السماء الذي كان فيه آدم غير هذا. فإذا كلمه الله فلا يشارك موسى في الخاصية ولا يزاحمه، واضح؟ إذا قال الله إني اصطفيتك على الناس بكلامي هذا صحيح، واضح؟ لكن الصواب أن يقال بهذا أن يحتمل أن يكون الله سبحانه وتعالى كلمه شفاها، وأن يحتمل أن الله سبحانه وتعالى ألقى في روعه وألهمه معلومات هذه الأشياء مسميات هذه الأسماء. نعم. الآن تستعمل جاء وادم راح الآن تستعمل أوادم يعني مفردها آدم. اشتقاق آدم من الأدمة هذا يعني الاشتقاق أن تقول هذا مشتق من هذا أراد معناه أن هذا، واللفظ الثاني يشتركان في الحروف، هذا معنى الاشتقاق. لكن اللي عند النحويين اللغويين اللي إذا قالوا هذه مشتق من هذه أي أن المشتق متأخر عن المشتق منه، والمشتق منه أسبق، واضح؟ وما الذي يدرينا الآن أن الأدمة كانت قبل آدم من معنى اللون؟ هذا ما يظهر لي. إذا كلمة الاشتقاق هنا معناه أنهما يتفقان في الحروف أن هذا اللفظ أقرب إلى هذا اللفظ. نعم. لا ينصرف آدم عن للعالمية والعجمة كان ليس بعربين، لكن إذا قلت أنه مشتق فما معنى عدم وجه صرفي؟ لكن لما قال لا ينصرف كأنه جعله أعجمي، وإذا كان أعجميا لا يصح أن تقول أنه مشتق من كذا، واضح؟ هو إما يعني غفول من المفسر ابن عطية رحمه الله ذهول عنه، أو أنه جعل آدم على إحدى الأوزان التي لا تنصرف، هذا لا يعرف. فآدم اسم إذا جعلناه أعجمي فلا يقال أنه مشتق من كذا، لأن الأعجميات الفاظ الأعجمية ليست مشتقة، هذا باتفاق أهل اللسان. وإذا كان هو اسم عربي فلعله رأى أن كلمة آدم على وزن أفعل أنها يعني لا تنصرف. اقرأ. وقيل آدم اسم فاعل أدمها الأبيض من الأوادم، العرب ما تقول له أبيض تقول له أحمر، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الأحمر والأسود. الأبيض لا تقول هذا أبيض، لا يستعمل. الأبيض يستعمل في النعم، في بهيمة الأنعام وفي غيرها.